تصدقون إني أنا أستمتع في تفاصيل القصة أكثر من إني ألقيها في اليوتيوب، أعيش جو مع القصة والله ما تتصورون إيش كثر. أنا فعلا أنا أحب يعني أبحث عن التفاصيل، التفاصيل شنو نهاية القصة وليش حصل كذي، شنو الدافع لما حصلت هالقصة هذه أو الجريمة، يعني أعيش مع القصة طول اليوم. أنا الصبح عندي دوام حكومي، لكن وأنا داوم القصة في بالي أفكر فيها بالطريق، وأنا رايح وأنا راد، لما أجي بنام، لما أجي الصدقون أقعد طول اليوم وأنا أفكر في تفاصيل القصة. من بين القصص هذه اللي كانت فعلا مستمتع فيها قصة اليوم، أنا كنت في بالي بقولها لكم قبل كم يوم لكن لظروف منعتني، يعني أنا أعتذر. القصة هذه حصلت عام 97، في شاب كويتي اسمه محمد. محمد في 97 عمره 30 سنة، موظف غير متزوج، والولد على الفطرة يعني إنسان عايش ببساطة، وأبوه متوفي وتارك له شوي يعني ورث بسيط يعني ما هو كثير، وعايش مع أخوه الكبير. أخوه الكبير متزوج مغربية، فمحمد يعني يحترمها جدا زوجة أخوه هذه، وهذه أكبر منه يعني بعشر 15 سنة، فكانت يعني مو مقصرة مع أخوه ولا مع محمد نفسه، وعندهم عيال ويشوفها يعني تربيتها لعيالها تربية جميلة. الولد تخمر في عقله شنو؟ أن بكرة أنا لازم أروح المغرب وأشوف لبنت الحلال وأتزوج مغربية، يعني خلاص في باله أنه يعني استحسن المرأة المغربية كزوجة وكذا، على حسب ما قاعد يشوف من زوجة أخوه، يعني بنت حلال ومو مقصرة، وفعلا الكل ترى فيهم الزين والشين يعني في العالم هذا كله، يعني ما حد يتفضل على الثاني. فيوم الأيام في 97 ويسمع محمد أن عندنا فرقة كويتية هني، فرقة هذه فرقة فريحية يعني شبابية، والحين اختفت ما أدري شنو قصتهم، بس الفرقة هذه في 97 كانت عندهم حفل في كازابلانكا في نايت كلاب اسمه بلاك هاوس، هذا في حياة ريجنسي ما أدري إذا موجود الآن أو لا يعني. فمحمد كذلك يبي حاضر الحفلة وقال يا سلام، وكذلك موجودة في المغرب، يعني عز الطلب، أنا ودي أروح المغرب من زمان ومنها حضر هالحفل هذا. فراح قبل الحفل تقريبا بشهر، قال منها أني يعني أخذ لي جولة سياحية في المغرب ومنها أنتظر إلى موعد الحفلة. خذ معاه منه، خذ معاه سامي ولد خالته. المهم راحوا، وصلوا كازابلانكا وسكنوا في فندق حياة ريجنسي، وبدوا عاد كل يوم يطلعون ويتمشون ويشوفون البلد، ومستمتع وأول مرة يزور المغرب، والمغرب بلد جميل ما يحتاج كلام يعني. وعلى فكرة من الخطأ أنك تعمم على دولة بالكامل بمجرد أنك تشوف بعض السلوكيات في الأماكن السياحية، ترى دائما المكان السياحي ما يعبر عن أخلاق الشعب اللي أنت رايح عنده. يعني إحنا في الكويت لما تروح مكان سياحي هذا ما هو حقيقة الشعب الكويتي، ولا حتى الأماكن السياحية في المغرب هي حقيقة الشعب المغربي، ولا أي دولة في العالم تروح فيها مكان سياحي يكون هذا يعبر عن أخلاق الشعب. المكان السياحي دائما يكون مكان تجد فيه سلوكيات سيئة، خرابيط وسوالف وكذا، بما ان سياح ويعني يعني انتم عارفين يعني ما يحتاج اشرح لكم ان المكان السياحي دائما يكون اسوأ مكان في الدولة من ناحية الاخلاقية انا اقصد. المهم ويروح محمد معاه سامي الى كازابلانكا، اول يوم ثاني يوم سهروا في مطعم، سهروا ما ادري وين ويتمشون، وتطيح عين محمد على بنت اسمها يمنى. يمنى عمرها 18 سنة، بنت مغربية. إذا كان للجمال عنوان فهي يمنى. تقول لي يا أبو طلال الأسطوانة المشروخة، كل قصة فيها بنت جميلة. يا جماعة لو أن هذه مو جميلة، محمد طالع من الكويت واصل للمغرب عشان يحب واحدة جيكرة مثلا ولا بشعة، مو معقول أصلا. شاف البنت جمال، أول مرة يشوف بنت بهالقدر من الحسن والدلال وكذا، وأغرم فيها. والولد طينة بيضة، الولد توه ما عنده خبرة في الحياة، وأصلا النية زواج. حتى لما شافها أول مرة راح لها على طول فاتحها موضوع الزواج، وأنا شاب وكويتي وأنا الحمد لله موظف ومستقر وأبحث عن بنت الحلال أتزوجها. حتى البنت نفسها يمنى هذه استغربت منه، قالت هذا ايش فيه، يمكن مو صاحي او مجنون، اعتقدت انه يضحك او انه يعني مو معقولة اول مرة تشوف بنت على طول تجيها من باب الزواج، كأنك انت قاعد تنصب عليها. يعني البنت بهالطريقة فهمت، لكن بعدين عرفت ان هذا طينته مسكين توها افرش وما يعرف وما عنده خبرة في الحياة، مع أنه هي أصغر منه. مشت معاه وقامت تروح تطلع معاه، وقام يشرالها واستانست عليه. يمنى هذه شنو قصتها؟ يمنى عايشة في بيت بسيط جدا في كازابلانكا في أحد الأحياء، عايشة مع أخوها، وأخوها هذا عسكري يشتغل سواق سيارة البوكس مات الشرطة، لكن عسكري بسيط يعني. ويمنى لا تدرس ولا تشتغل ولا شيء، من نادي النادي، لكن كأنها البنت يعني تنتظر فرصة يعني في الحياة، تنتظر أي يعني أحد ينتشلها من الفقر اللي هي فيها يعني، لكن ما عندها طموح انها تدرس انها يعني تشتغل، لا ما عندها السوالف هذه. وجاها محمد شاب اغرم فيها وقام يصرف عليها ونيته زواج، وانبسطت قالت والله هذا عز الطلب. والولد فعلا مات في يمنى من جمالها وكذا، وراح لهم البيت وشاف بيتها يعني تأكد عن وضعها. طبعا ما شاف أخوها وكذا، لا شاف إنه وين ساكنة وكذا، وحس إن البنت فاتحت له قلبها يعني، فقال أنا خلاص لقيت البنت اللي راح أعيش معاها باقي حياتي. المهم لكن ما كان يدري عن سر غريب جدا جدا في يمنى. كل يوم لما كان يتصل على يمنى في البيت يقول لها بشوفك، تقول له اوكي تجي معه. يطلعون يتمشون ويروحون الاماكن السياحيه، يروحون ما ادري وين، اي وقت يتصل عليها يلقى يمنى على اهب الاستعداد. لكن ما كان يدري انه كان يطلع مع بنتين مو بنت واحدة. شلون؟ يمنى عندها أخت اسمها يسرى، توأم، لكن توأم مطابق البعض 100%، يتشابهون بالشكل بالطول والوزن بالأسلوب بالصوت بكل شيء، حتى بالشعر وقصة الشعر وطريقة سبحان الله. وفعلا في التوأم يسمونه التوأم السيامي أو التوأم اللي من مشيمة واحدة، هذول يكونوا متطابقين، وفي بعضهم فيهم تطابق عجيب جدا لدرجة أنهم يفهمون أفكار بعض بالنظرة، يعني لو هذا يقول كلمة هذا يكمل عنا الجملة، يعني من كثر ما هم يعني كانوا جدا متفاهمين البنتين هذول. فمرات يمنى تكون مشغولة تخلي يسرى تروح له، يسرى لما تلتقي فيه يمنى قالت لها كل السوالف وتمشي مع محمد، ومحمد ولا حاس ان هذه غير وهذه غير، لكن كان في فرق بسيط بينهم. كانت واحدة فيهم اللي هي يسرى عندها شامة فوق الشفاه، لكن إذا كانت تطلع يعني مع محمد تروح تغطيه بالمكياج وكذا عشان ما ينتبه على الشامة، ولا غير هذه أبدا، والولد أصلا ما حس بالسالفة. وتروح الأيام وتجي الأيام، هالبنتين يسرى ويمنى سبحان اللي خلقهم في هالجمال وهالتطابق والشبه الكبير اللي بينهم، لكن كانوا البنتين ما هم هينين، صحيح عمارهم 18 سنة، لكن شطانة الأرض كلها فيهم. اسمع السالفة، يمنى ويسرى عندهم صديقة اسمها صفاء، يسمونها صوفيا. صفاء هذه تعيش عندها أخو، أبوها متوفي طبعا، وعندها أخو اسمه عبد العلي أو عبد العال، يعني عبد العلي. عبد العال هذا كرمكم الله من الشباب اللي تروفه أو الناعمين يعني. فصفاء كانت تلازم دائما بطلعاتها وجياتها تطلع مع منو؟ مع يمنى ويسرى. صفاء الحين أنا قايل لكم أن يسرى ويمنى فيهم جمال وعنوان الجمال، الصدقون يوم طلعت صفاء صاروا يمنى ويسرى ولا شيء عند جمال صوفيا أو صفاء. صفاء كانت فيها يسمونها الثأثأة، اللي هي لما تتكلم تقول إث إث إث، يعني كديرة لا باث عليك، لا باث تقول، لكن رغم العيب اللي فيها هذا إلا إن كان زايدها جمال بوصف اللي كان يشوفها بعينه. يقول الثأثأة اللي فيها يا أبو طلال سبحان الله العيب اللي يخلي بني آدم مميز. وسبحان الله ترى فعلا في واحد ينجرح في وجهه مثلا، ولا في شفاهة، ولا مثلا فيه لدغة، ولا في حور بعينه، لكن يكون هذا سبحان الله كأن ميزة ويزيد حسن وجمال سبحان الله. يعني هذه صوفيا كانت يعني في قمة الجمال، وهالثأثأة اللي فيها خلتها أجمل وأجمل. يوم شافها منه جاية مع صديقاتها يمنى ويسرى معزومين مطعم، وعزموا صوفيا، طبعا اللي عازمهم منه عازمهم محمد، بعد ما اكتشف أن يمنى عندها واحدة ثانية مطابقة، فقال إلا أشوف أختك الثانية، لا أنا كذي أنت قاعد تلعبين علي، أنا لازم أعرف منو فيكم يمنى ومنو يسرى. قالت لي يبا أنا يمنى، قال لا جيبي أختك الثانية. قالت أوكي، راحت وواعدت أختها قالت يبا تعالي عازمنا على مطعم، والولد كأنه اكتشف وكأنه كذا، لأنه مرات يسولف مع يمنى عن موضوع يتفق معاها، وتقوم تطلع معاه يسرى ناسيا الموضوع. هني بدأ الولد يوم عن يوم يوم عن قال لا في شيء غلط، يوم ضغط عليه انت شفيك وكذا وانت ما تهتمين، وانا نيتي معاك صادق وابي اتزوجك وانت يعني ما تركزين معي بالكلام. قالت له الحقيقة يبا احنا ترى توأم، وانت الظاهر مرة شفت اختي قال الا اشوفها عزمتها على المطعم، وبالصدفة عزموا صوفيا، عزموا صوفيا وكان موجود منه محمد وجايب ولد خالته سامي، وكان معاهم السايق اللي كان يوديهم وماخذهم، يعني ماخذين لمدة شهر يعني فترة السفر اللي وياهم. وقاعدين في المطعم يوم دخلت عليهم صوفيا ويشوفها محمد، محمد قاعد أقول لكم قلبه خضر، الاختيارات عنده تعرفون مثل واحد يعني مثل يعني الصغار هذو في العمر لما يدخل محل حلويات أول شيء يشوفه ياخذه، بعدين يقول لا ياخذ الأحلى والأحلى والأحلى. الولد تفكيره كذي يعني، مع أن المرأة لها طبعا المرأة لها كل التقدير يعني، واختيارها ما يكون على أساس فقط الجمال، لا يكون على أسس يعني معينة، يعني الجمال مع مثلا أخلاقها منبعها وأصلها وفصلها وأمور كثيرة تحكم يعني اختيار الرجل للمرأة كزوجة يعني. لكن هذا محمد قاعد أقول لكم ما شاف بحياته، الولد عايش يعني شبه انطوائي وراح شاف الدنيا، والوضع عندنا بالكويت وين تشوف بنته تقعد وياها ب97 يعني، فهناك شاف انه شوي يعني الأمور متاحة. أنا ما أقصد أنه خراب، لا، رايح مكان سياحي اللي قاعد أقول لكم أنه دائما يكون فيه الخرابيط أكثر، وهذا ما يعبر عن أي شعب يعني. لحد يزعل مني يا أخوان المغاربة، ترى أنتم عزيزين وغالين علي. المهم باكم بالطويلة، يوم شاف صوفيا استخف محمد، قعد طول القعدة يقارن بين صوفيا وبين البنتين القاعدين، قال لا اصلا ما خلاص، فقد الذاكره، فقد البنتين، وقال انا ايش فيني استعجلت بالاختيار يعني، هذا اللي انا ادور عليها اللي والله يا رجاجيل يا بعضكم فيكم في مشاكل انتم، والله قاعد تورطونا مع العالم. شاف البنت قال لا لا لا, لا. انا هونت ما بيمنى، انا ابي صوفيا، وخصوصا صوفيا لما قعدت تسولف قال في فرق كبير جدا بين هالبنت هذه وبين يمنى واختها يسرى. ليش محمد هم شنو يوم شاف هذه حلوه وهذه حلوه ويبي يختار وحده كزواج، قام ينتقل الى البند الثاني اللي هو بند مستوى تفكير البنت هذه ومستوى تفكير البنت هذه. يمنى خلال كم يوم اللي قاعد وياها وراح وقاعد يتعرف عليها وكذا، شاف ان البنت هذه يعني كأنها تافهة يعني، ما عندها شيء في الحياة، ما عندها هدف مثلا تكمل دراستها، ما عندها هدف انها تشتغل، ما عندها هدف، كلها تبي تشتري، تبي اغراض، تبي تمشى، تبي تروح مطعم، تبي ما ادري شنو. لكن لما قعدت معاهم صوفيا ويسولف معاها قالت والله انا خلصت مرحلة الجامعة والحمد لله وجبت نسبة معينة، وانا الحين عندي طموح ابي اصير مثلا مضيفة طيران، وانا ابي اتوظف، وانا ابي كذا، وممكن اني اطلع برا المغرب اروح اي دولة ثانية، ويعني السوالف هذه قال يعني جميلة وعقل وذكاء وشاطرة أحسن من هذه اللي هي الثانية اليمنى. المهم لكن كان خايف إنه تكتشف يمنى الموضوع وتسوي له سالفة. سكت ولا كأن في شيء. خلصت السهرة ورجع للبيت، مسك صاحب التاكسي قال له شوف أنت الحين احنا وصلنا صوفيا بيتهم صح؟ قال اي نعم. وصلنا يمنى واختها بيتهم؟ قال اي نعم. قال ابي منك خدمه. قال شنو؟ قال تروح بيت صوفيا وتجيب لي رقم تليفونها، ابي اكلمها بس بدون ما حد ينتبه، وانتبه من البنتين اللي نزلناهم هذول لا يدرون. قال اوكي. اليوم الثاني سايق يدل البيت ويطق الباب ويطلع له أخو صوفيا اللي أقول لكم نعومي هذا اللي، قال له وين صوفيا؟ اطلعت صوفيا مرحبا وشلون وكذا، الرجل يبي يكلمك. قالت اي حاضر. تقصد منه؟ قال له محمد اللي امس واللي انا وصلتكم. قالت ايه ما في مشكله، خلي يتصل عليها على هالرقم، هذا رقم البيت. اتصل في صوفيا. مرحبا صوفيا، يعطيك العافيه وكذا، وانا ودي اشوفك. قالت له ليش امر يا محمد؟ قال لها ابي اكلمك بموضوع، والموضوع جدا مهم وكذا. قالت له اوكي ما في مشكله. المهم تواعد معاها وطلع معاها في مطعم وفاتحها في الموضوع. قالها بصراحة أنا معجب فيك وأبي أتزوجك. البنت كانت بسم الله، هذا كل ما يشوف واحدة يعرض عليها الزواج. قالت له يعني أنت خطيب يمنى؟ قالها يبا أنا مو خطيبها، أنا توني يعني متعرف عليها، لكن لما شفتك أنا خلاص يعني وقع الاختيار عليك، وأنا أبي أتزوجك على سنة الله ورسوله، وإذا أنت مرتبطة. قالت له أنا مو مرتبطة. قال له خلاص وش اللي يمنع، وانت تجربين، واذا انا انسان سيء لا توافقين على الزواج. البنت يعني قالت اوكي يعني مبين علي شاب محترم وصادق وكذا. المهم من السوالف قاعد يسولف وياها وتقول له انا شنو طموحي وكذا. قالت له انا طموحي اني اكون مضيف الطيران. قال له اي لحظه شوي، شلون يعني تصيري مضيف الطيران؟ قالت انا قاعد اجمع مبلغ علشان أدخل معهد لتدريب المضيفات، وهذول بعدين يرشحوني إلى الخطوط الطيران، يعني طيران مثلا الإماراتي، طيران المغربي، طيران الأردني، كذي يعني بعد ما أخلص من هالدورة وأنجح منها. لكن الدورة هذه مكلفة جدا. قال لا أنا حاضر وكذا، أمشي معي. وين؟ قال لا أمشي مالت شغل. ويروح يوديها مع التاكسي. قال أودني عند المعهد. هذا طبعا الكلام اليوم الثاني، وفعلا يوديها المعهد. كم التكلفة؟ قالوا له تكلفة الدورة هذه وشهادة معتمدة ومن هالكلام تقريبا يعني فيها 5,000 دولار ب97 الكلام. ويقوم محمد ويدفع 5,000 دولار للمعهد ويعطيها صك الاشتراك. البنت استخفت، يعني هي كان في بالها انها تقعد تجمع 2-3 سنين علشان تدخل المعهد ويجي محمد ويسدد المبلغ بالكامل. البنت عرفت انه شاب فعلا النية طيبة، وان الولد على نياته وكريم ومن هالكلام هذا، اعجبت فيه خلاص. هني يعني البنت صارت فعلا تحب محمد ومحمد يموت فيها. لكن ابتلش محمد منه بيمنى 24 ساعة تدقدق عليه. شلون تدق عليه؟ من التليفون الموبايل اللي هو حاطه لها. طبعا سالفة الموبايلات في المغرب في ذاك الوقت سالفتها سالفة، علشان تفتح تليفون أو تفتح خط تليفون لازم عندك حساب بالبنك وتحط فيه تقريبا 1,000 دولار ما تسحبهم، وغير الاشتراك اللي تدفع. يعني مو اي واحد يحط خط تليفون في المغرب في ذاك الوقت. راح محمد على طول بعد ما تعرف على يمنى، حط لها حساب في البنك وحط لها المبلغ وطلعها خط تليفون علشان بس يقدر يكلمها، وكان خايف انه يرجع للكويت وما يقدر يتواصل معها. المهم استلمت يمنى اتصالات اتصالات اتصالات ما قام يرد عليها، وهي مو عارفه ايش السالفه. قام كذلك وحط تليفون حق منه، حق الحين زوجة المستقبل اللي هي صوفيا، مثل ما سوى حق يمنى. وبدا عاد يطلع ويجي معاها وكذا، وعاش قصه حب خياليه. خلاص رتب نفسه واتصل على هلا في الكويت وقال لهم انا لقيت البنت وانا بتزوج، وقالوا له خلاص وكيفك انت على راحتك شو نسوي لك، اعقد كتابك عليها ولما تجيب العقد تجي الكويت تصدقه عشان تقدر تدخلها بعدين، يعني يرتب اموره يعني. فهو كان يعني مع صوفيا يسوي استعداداته. في هالوقت هذا يمنى تتصل تتصل تتصل، اول يوم ثاني يوم قامت تروح كل الاماكن اللي يتردد عليها محمد وولد خالته سامي، تدور عليهم مرات يشوفونها جايتهم في مطعم فلاني هذا تنتظر، يهربون منها، يروحون مني يشوفون يمنى ناطرتهم، احرقتهم حرق، وين راح وين راح. هني سوى محمد علشان يفتك من يمنى، وهو كان محرص على كذلك البنت صوفيا انها ما تسولف ولا تقول حق يمنى القصة. فقال حق ولد خالته سامي، قال له يا سامي اتصل على يمنى وقول لها خلاص اللي بيننا انتهى وخلها تحل عني، خلاص انا بعيش حياتي وابي ارتبط بصوفيا وما ابي مشاكل. قام سامي واتصل على منو؟ على يمنى. هلا يمنى، ازعجتينا يا يمنى، 24 ساعه تتصلين، 24 ساعه طاردينا، ايش فيك انت مجنونه؟ قالت وين محمد وليش ما يرد علي وليش كذا وليش كذا. قال لها يمنى شوفي انت الظاهر ما تفهمين، بس بعطيك اياها من الاخر، يبا محمد خلاص خطب بنت واعجبت فيه وهو اعجب فيها، والرجل على وشك زواج وما يبي يتعلق فيك لا من قريب ولا من بعيد، لو سمحتي ابتعدي عنا وفكينا من شرك، كل شوي طالعت لنا في مطعم ولا طالعت لنا في فندق ولا طالعت لنا في الشارع، خلاص فكينا من شرك. الولد ما يبي منك شيء، عطاك اللي عطاك اياه وحط لك تليفون، خلاص روحي الله يعطيك العافيه بس فكينا من شرك. قالت لا ومن هذه البنت وانا لازم اعرف. قالت تبي تعرفين؟ هذه البنت اسمها صفاء، صفاء اللي انت عرفتي محمد عليها. هني استخفت يمنى. ايش سوت يمنى؟ طبعا لا تعتقدون ان القصه بدت، لان صدمات راح تتوالى بعدين والاكشن راح يجي بعدين. الى الان قاعد يعني اعطيكم المقدمه. انا يمنى يوم دارت بالسالفه وتاخذ اختها يسرى التوام وتطير بيت صوفيا، كسروا الباب تكسر، طلع اخوها هذا الاهبل النعومي ويدفعونه كذي ويدخلون البيت ركض، وين صوفيا وين صوفيا؟ قال لهم صوفيا موجوده في المطبخ. اول ما دخلوا عليها في المطبخ ويتغيرون 180 درجه، كانوا معصبين لكن اول ما شافوا صوفيا تغيرت يعني نبره الصوت وصاروا هادين، هلا صوفيا مرحبا مبروك احنا سمعنا انك ارتبطت يعني في محمد وبالعكس وهذا نصيب ولا تعتقدين اني انا زعلانه وكذا. حتى صوفيا كانت في البدايه خايفه من مواجهه يمنى علشان لا تعتقد انها اخذت محمد منه ومن هالكلام هذا، لكن لما شافت ان يمنى متقبله الموضوع انبسطت صوفيا، قالت الحمد لله وانا كنت خايفه انك تكونين زعلانه ولا شيء. قالت لا بالعكس وانت تستاهلين كل خير ومحمد انسان وشاب طيب ومن هالكلام. الله يستر إذا المرة كانت معصبة وفجأة هدت بدون سبب، تروح فيها، انتبه إنه الفخ. فعلا يمنى ذاك اليوم نوت على نية، الله لا يوريكم. سوت يمنى ويسرى؟ قرب موعد الحفل، حفل منو؟ الفرقة الكويتية اللي أصلا قبلها بشهر محمد جاي المغرب عشانه. فيمنى ويسرى سألوا صوفيا، قالوا لها بتروحين الحفل؟ قالت إيه أنا ومحمد وسامي ولد خالته نبروح نحضر الحفل للفرقة الكويتية وإحنا عندنا تذاكر. قالت يمنى أدري إن عنده تذاكر وحاجز من زمان وكذا، ويلا عليك بالعافية، بس تدرين شلون؟ خلاص يبا إحنا نبروح مع بعض علشان نفاجئ منه، نفاجئ محمد، نبي نسوي له سبرايز. قالت صوفيا شلون يعني؟ قالت محمد يعتقد إني أنا زعلانة إن ارتبط فيك، صح ولا لا؟ قالت صح، وانه خايف ان انا اطلع له وانا فعلا يعني انا اخطأت اني كذا مرة يعني اتواجد في اماكن اللي يزورها محمد. فخلاص احنا راح نحضر الحفلة مع بعض علشان نثبت له ان احنا علاقتنا ممتازة وما بيننا مشاكل، واني انا يعني ما يعني اكل اي يعني زعل، واحبه واحترمه وقدره. انبسطت صوفيا، قالت خلاص ان شاء الله. قالت شلون راح تروحين؟ قالت هو راح يرسل لي التاكسي اللي ماجرينه هذا. قالت لا لا خلاص احنا نروح مع بعض، تعالي بكره عندي في البيت لان الحفل بكره، تعالي عندي البيت واحنا نسرح شعرنا مع بعض ونلبس، وانا عندي فستان حلو راح يعني اسلفك اياه تلبسينه اللي انت شفتيه مره وقلتي لي حلو. قالت اي نعم صح. قالت خلاص انا راح اسلفك اياه واضبط لك شعرك. قالت صفاء ما في مشكله، بالعكس يا ريت. جاء الموعد اليوم اللي بعده في نفس اليوم اللي المفترض يروحون فيه الحفل، وتقوم صفاء وتبلغ التاكسي اللي ارسله محمد، قالت له لا تمرني انا راح اجي الحفل. قال لها ليش؟ قالت له خلاص انا عندي شغل وكذا، راح اطول في الصالون وكذا لا تمرني خلاص. قال اوكي. بلغ محمد قال انا ترى بلغت صفاء اني امر اخذها لكن هي رفضت، قالت انا اللي راح اجي بنفسي. قال اوكي ما في مشكله، يعني ينتظر محمد في الحفله نفسها في الفندق. ماشي ماشي. صفا خذت تاكسي وراحت بيت يمنى ويسرى، ما في الا هم بالبيت، واخوهم كالعاده يطلع يروح دوامه في العسكريه كشرطي من الصبح، ما يجي الا في وقت متاخر من الليل. المهم دخلت صوفيا للبيت وموجود فيه يمنى ويسرى، فكل واحدة تقوم تسرح شعر الثانية. جاء دور منه صوفيا أو صفاء، قعدوها على الكرسي وبدوا يمشطون شعرها ويسرحون لها وكذا، وهم البنتين كانوا شطار في موضوع التسريحة، وصوفيا هالشيء هذا يعني هو اللي أقنعها أنها تروح لهم يعني. فقاعدين يمشطون شعرها ويسووا لها يعني التسريحة، وكانت صفاء ماسكة مراية لما البنت تسرحها، فهي قاعدة طالع في المراية يعني. هني يمنى قالت حق صفاء، قالت اترك المراية اللي بإيدك. قالت ليش؟ قالت لا لما انتهي من التسريحة شوفيها وعشان تتفاجئين وتنبسطين فيها. قالت اوكي. نزلت المراية. يسرى كانت عندهم مكواية اللي يكون فيها الملابس، المكواية هذه النوع القديم الحديد، مو نفس اللي الحين غالبيتها بلاستيك، لا نوع الحديد الحديد، فكانت خربانة. فكانوا شو يسوون؟ ما عندهم يشترون يعني مكواية جديدة، فكانوا ياخذون المكواية ويحطونها على النار لين تحمى تصير مثل الجمر، بعدين يكون فيها الملابس. فكانوا حاطين المكواية على النار، راحت جابتها يسرى وجت من خلف صوفيا ويمنى قاعدة تمشط بشعرها. أول ما وصلت عند الكرسي اللي قاعدة عليه صوفيا، تتوقعون ايش سوت؟ كمل يا ابو طلال. انا اقول لكم كله الله. اللقطه هذه لقطه شنيعه، 18 سنه وفوق اللي يسمع. يمنى على طول مسكت بشعر صوفيا من الخلف بشكل قوي جدا، ورفعت راسها لفوق يعني رفعتها كذي رقبتها لفوق، وتجي يسرى وتحط المكوايه اللي مولعه نار على وجه صوفيا، لدرجة التقرير يذكر أن مسحت ملامح صوفيا من الجبهة وهي نازلة، وهذه المكواية صايرة مثل الجمر، حتى ان الانف ذاب والعيون الحواجب نزلت على العيون، ويعني منظر كان في قمة البشاعة. لا ما اكتفوا، البنت تصرخ وصارت كأنها عمية ما تقدر تشوف، مصدومة، وهذه تمسك بشعرها عشان ما تتحرك، وتصرخ وتصرخ وتصرخ، وتقوم يمنى وتمسك المكواية ويسرى تبدل معاها، تمسك شعرها وحيل تشد فيه عشان ما تقوم من الكرسي، وتقوم يمنى وتضرب رأس صوفيا بالمكواية 11 مرة. التقرير يذكر ان ليش 11 مرة؟ ليش كانوا متأكدين ان 11 مرة؟ باعترافات يمنى تقول انا اصلا كنت لما اضربها كنت اعد وانا مبسوطة 1 2 3 4 كذي مبسوطة، 11 ضربة فتتت راسها وفتتت يعني المخ مع الراس مع الملامح مع بشكل بشع جدا. يعني هالبنات الجميلات الثنتين انقلبوا فجأة الى وحوش بشرية، كان المنظر يعني لا يوصف. التقرير اللي ذكر الحادثة ذكر ان هالبنات هذول يعني لو انك يعني حاط مجرم ما يسوي اللي سووه، وهذه اول جريمة يرتكبونها. لكن من قهرهم ان صوفيا شلون خذت محمد وخانتهم ولعبت عليهم وكسرت بأحلام من هالكلام، هذا كان الانتقام شنيع. أنا ما قاعد أقول لكم المرأة إذا كانت معصبة وهدت فجأة بدون سبب، هذه أم الكوارث، هذه شوفوا النتيجة بالمكواية، الله وكيلكم. مالكم بالطويلة، ماتت صوفيا، قاموا البنتين ويأخذون جثة صوفيا عندهم في البيت مثل الجورة أو تكرمون البالوعة هذه المجاري، ويقومون ويعلقون صوفيا من رجولها وراسها لتحت على فتحة الجورة. ليش كانوا يسوون أول؟ يعني لما كانوا يشترون الخروف أو الحاولي على قولة أهل المغرب ويذبحونه يخلون راسه قريب عند الجورة هذه علشان الدم ينزل، وكان عندهم مثل النربيش او عندهم الهوز او اللي يسمونه اللي هو اللي يتم استخدامه في رش الماء يعني على الحدائق، فكانوا يرشون على الخروف عشان ينزل الدم ويصفون دمه وينظفونه وهم قاعدين يقطعونه. سووا في صوفيا مثل ما كانوا يسوون هالبنتين بالخروف، علقوها من رجولها وراسها تحت تصب دم، وهذول جايبين النربيش أو الهوز ويرشون عليها على الجثة ويقطعون فيها، يرشون ويقطعون فيها. شي قطعون؟ هم ما يقطعون الجثة، لكن هم قاعدين يقطعون يعني أنوثتها، رايحين جايبين السكين اللي يسمونها منشار الخبز، تعرفونها السكينة صغيرة كأنها منشار، هذه جايبينها ويقطعون فيها يعني صدر البنت، يقطعون فيها ما أدري شنو يعني كتشويه لجثة البنت فقط كذي يعني للاستمتاع، ويرشون بالماء لين تأكدوا أن دمها خلاص وقف النزيف. وتعرفون أنتم الميت بعد ما يوقف دمه يوقف النبض فما يقوم يضخ الدم، يعني ما يطلع ما يصير نزيف. فهم كانوا ينتظرون اللحظة هذه لما خلصوا ويشيلون جثة صوفيا ويحطونها في اللي هو زل أو زولية أو سجادة، لكن السجادة هذه نوعيتها يعني أنا أقصد من النوعية القديمة اللي كان يعني نادرا ما تلقى أحد ما عندها السجادة في المغرب، سجادة قديمة تحتاج إلى 4 أشخاص علشان يشيلونها من ثقلها الزل هذا، من ثقل السجادة. لكن السجادة كانت قديمة وهم كانوا راكنينها عندهم في البيت. جابوا هالسجادة ويحطون جثة صوفيا ويلفونها يبرمونها كذي ويسحبونها للمطبخ ويسكرون باب المطبخ. وقاموا يغسلون الدم اللي انتشر في البيت، استخدموا جميع المنظفات وكذا، لدرجة ان اخوهم بالليل لما رجع من الدوام، واخوهم هذا من كثر ما يتعب في الدوام يرجع على طول يحط راسه وينام، ما له خلق لا يطالع لا يمين ولا يسار، وحياته كذي. علشان كذي خواته يعني مشغولات ويطلعون ويردون، وعندهم تليفون ايامها اللي ما حد عنده التليفون ولا كان منتبه على الموضوع هذا. انا ما اقصد ان ليش خواته عندهم تليفون، انا اقصد ايامها ما حد عنده تليفون، فشلون يكتشف هالعسكري ان خواته عندهم تليفون، وشلون جابوه، وشنو الطريقه، والموضوع يحتاج الى مبالغ، يحتاج الى حساب البنك، هو نفسه ما عنده حساب البنك. مالكم بالطويله، رجع من الشغل بالليل ولا يحس بشيء غريب، يشم ريحه اللي هم منظفات، والبيت مغسول بشكل فظيع وفاتحين الشبابيك والبيبان وحس بالنظافه وعطورات، راشين عطورات. استغرب، يدري خواته يعني ما هم ملات جدا وكسولات، يعني غريبة أول مرة يسوون حركة ويجتهدون في البيت. فاستغرب، لكن راح دخل غرفة نومه وحط راسه ونام ولا حس بشيء. طبعا أخو يمنى ويسرى لما دخل البيت ما لقاهم، وين راحوا؟ أخذ عندك الصدمة. يمنى ويسرى بعد ما خلصوا من الجريمة راحوا كشخوا وحضروا الحفل اللي في بلاك هاوس في حياة ريجنسي، حفلة الفرقة الكويتية اللي كان قاعد على الطاولة منه محمد وسامي ولد خالته، ومنتظرين زوجة المستقبل صوفيا. محمد قاعد على عصابه، يتصل يتصل يتصل، أبدا صوفيا ما ترد، صوفيا خلاص في عالم ثاني، والولد ينتظر. قام أرسل السائق قال له الله يخليك روح لها البيت، راح طق الباب، طلع له أخوها هذا عبد العلي الأثول هذا، وين أختك صوفيا؟ قال مو موجودة، طلعت. وين راحت؟ قال ما أدري. رجع حق مرة ثانية حق محمد، قال له يا محمد أنا رحت لهم البيت، قال طلعت. قال أي أوكي هي، قال أنت بتروح الصالون تأخرت علينا. المهم ولا جايين منه؟ يمنى ويسرى. حتى يوم شافوا محمد ما راحوا قعدوا عنده في نفس الطاولة، لا قعدوا الطاولة اللي قدامه، يطالعونه يطالعونه، ومحمد يطالعهم مستغرب وكذا، وكان ميت قهر ينتظر صوفيا ويتصل عليها ما ترد، وهذول قاعدين يقابلونه ويضحكون شوي ويقومون يرقصون وما ادري شو يسوون ويضحكون كأنه ما في شيء. المهم وعدت الليلة، محمد ما نام الليل، محمد يتصل يتصل، التليفون يرن لكن ما حد يرد. ليه الصبح قام يرن على تليفون صوفيا ولا جهازها مغلق. قال هذه ايش قصتها؟ ايش فيها؟ المهم اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، خامس يوم، صوفيا ما ردت عليه ولا عارف ايش السالفه، وكل شوي داز لها السايق ويروح السايق يسأل عبد العلي يقول ما اش دراني، هذاك ما هو رجال يعني، ولا يسأل عن اخته ولا له علاقة ولا هامة ان اخته برا البيت ولا داخل البيت، ولا علشان كذي ما يدرش السالفة، ولا سأل ولا بلغ ولا حتى قال كلمة. ومحمد يبي يموت، ما هو عارف ليش اختفت فجأة. المهم خلونا من محمد واحلام اليقظة اللي كان عايش فيها في ذاك الوقت، خلونا نرجع على منو؟ يمنى ويسرى. يمنى ويسرى رجعوا البيت بعد الحفل الفجر وردوا ناموا ولا كأن في شيء، واخوهم نايم اصلا العسكري شوي، ولا يسمعون اصوات صراخ وصوت ازعاج وناس ملتمه في الحاره اللي هم عايشين فيها، الحي اللي عايشين فيه. المهم على هالصوت والازعاج صحى اخوهم العسكري، فتح الشباك ولا يشوف في مدرسه قدام بيتهم، مدرسه مهجوره. والمدرسه هذه قديمه جدا، ففي ناس كانوا مستغلينها كمساكن شعبيه عشوائيه داخل هالمدرسه هذه. والمدرسه هذه فيها ملعب كره قدم، لكن ملعب قديم يعني، مستغلين الاولاد اللي في الحاره يلعبون فيه يوميا. فكانوا من الصبح متجمعين اولاد الحاره ويلعبون كوره، ولما تعبوا شوي ويبون يرتاحون فقعدوا على طرف الملعب، لقوا سجادة مبرومة ومحطوطة عند يعني آخر الملعب، فقعدوا عليها، جلسوا عليها الأولاد. المهم بعد شوي يعني وهم قاعدين ويلعبون وكذا وشايفين السجادة ومستغربين، الفضول عند الأولاد، قاموا افتحوا السجادة ولا هذه جثة. بدوا يصرخون والتموا العالم وبلغوا الأمن. المهم هذا العسكري أخو يمنى ويسرى لما فتح الشباك وسمع ازعاج لكن مو فاهم شو السالفة ويبي يرجع ينام مرة ثانية، سكر الشباك ورد نام. بعدها بنص ساعة ولا يطق باب بيتهم شخص يضرب الباب. صحى منه العسكري من النوم، خواته نايمين سهرانين أمس، ويصحى العسكري ويفتح الباب ولا في ضابط اسمه عبد الرحمن، هذا صديق هالشرطي لكن من إدارة ثانية. فيسلم عليه، شلونك شو الأخبار وطيب؟ قال أهلين، غريبة ايش جابك الحين يعني؟ قال له انت ما تدري مقلوبة الدنيا عندكم هني، لقينا يعني بجنب المدرسة داخل المدرسة لقينا جثة واستدعونا احنا، وانا جاي معاي فرقة امنية، ولما وصلت الحي تذكرت ان انت بيتكم هني قريب، تعال تعال معانا تعال. قال لا يا معود مالي خلق وكذا. قال لا لا تعال وشوف وكذا، انا قلت مدام انت قريب قلت تجي معاي يعني وكصديق يعني، مو يلبس عسكري لا بلبسه المدني. فقال يلا اوكي، لبس هذا الولد ملابسه وراح مع صديقه الضابط للمدرسة اللي متجمهرين فيها العالم والجثة اللي ملفوفة داخل هالسجادة. طبعا الجثة كانت مشوهة بشكل رهيب، مستحيل يعرفون هذه منه، ولا في أي إثبات ولا في أي هوية يعني تكشف يعني شخصية البنت هذه. وهذا لأن شرطي بسيط يعني ما يقدر يدخل بالتحقيق أو إنه يقرب من الجثة وكذا، كان مجرد متفرج يعني واقف مع زميلة صديقة هذا الضابط وواقف بعيد يعني. المهم يشوف إنه يعني على حسب ما شاف يعني جثة ملفوفة في سجادة وبس، مو عارف. وقالوا له هذه بنت، ما حددوا حتى إلى الآن عمرها، وجو الطب الشرعي ورفعوا الجثة ورفعوا السجادة وراحوا. رجع مرة ثانية للبيت ولا كأن في شيء، رد مرة ثانية ينام. الولد تعبان الحين، محمد أول يوم ثاني يوم ثالث يوم يتصل يتصل يزور بيت صوفيا مو محصلها وكذا، وحتى أن ربعه لما دروا أن صوفيا صالها كم يوم ما ترد عليه وأنها مو موجودة وكذا قعدوا يضحكون عليه يعني، منها هذا ولد خالته سامي واللي يعرفهم يقولوا له يا محمد ترى أنت يعني صيدة. قال شلون صيدة؟ قال يبا هذه بنت أكيد بنت يعني سيئة، يعني ما هي بنت بنوت، يعني ما هي بنت يعني أنها تصلح تكون زوجة لك. انت مضيع والبنت يعني الظاهر ضحكت عليك ومشت. قال شلون ضحكت علي؟ قالوا انت الحين مو دفعت له فلوس المعهد واشتريت لها موبايل وصرفت عليها ودفعت لها وشريت لها ملابس وكذا، الظاهر خلاص استغلتك وهربت منك. فقعدوا يضحكون، الولد ما هم صدق، قال مستحيل البنت في قمة الأخلاق، البنت هذه ما هي بنت سيئة، البنت هذه كذا، ماكو فايدة. الحين وين يمه هو عارف؟ قال أنا لازم أتصل على منو؟ على يمنى ويسرى صديقاتها يمكن يعرفون. ويقوم محمد ويتصل على يمنى، مرحبا يمنى يعطيك العافية شلونك، هلا وينك مختفي وكل ما اتصل عليك وذاك اليوم تشوفني في الحفل ما سلمت علي ومن هالكلام. قال اسمعيني الحين، صوفيا شفتيها؟ قالت لا، وين هي ليش؟ قال مختفية صار لها كم يوم. قالت له وزين وانت شنو علاقتك يعني بصوفيا؟ قال لها شنو علاقتي؟ انت تدري ان انا يعني خطبتها وبتزوجها ومن هالكلام. قالت الله يهنيك انا ما ادري يعني هي شنو، تحاول تبعد الشبهه عنها وانها ما تدري عن صوفيا ولا تدري وين راحت وين ردت علشان لا تورط. المهم سكر محمد وهني عرف انه خلاص الظاهر ان البنت فعلا ضحكت عليه. لكن بعد 4 أيام 5 أيام الطب الشرعي عرفوا هوية البنت. شلون؟ حددوا السن، سن البنت يعني ان عمرها 18 سنة، وان حاولوا يطلعون الدي ان اي مالها، واستغربوا ان الدي ان اي اثبت ان هذا عبد العلي اخوها، لكن الام اللي هي العجوز اللي عايشة معاها اللي عمرها 70 سنة هذه مو امها. اطلعت قصة ثانية بعدين، كشفت قصة ثانية. المهم عرفها هوية البنت، وجاء عبد العلي بعد كم يوم من كثر ما العالم تزوره وتسأل وين اختك وين اختك، راح وقدم شكوى وهني طابقوا الشكوى. والمهم عرفوا ان هذه البنت اسمها صوفيا وعندها اخو اسمه عبد العلي، وان امها العجوز هذه اللي عمرها 70 سنة اللي اسمها مرضية. لكن بعدين لما فحصوا وصارت فحوصات وخذوا العينة يبي يتأكدون هل هي فعلا، لأن الوجه مشوه أو ما عندهم معلومات مطابقة، لكن يبي يتأكدون هذه فعلا هي صوفيا ولا لا اللي مبلغين عنها. فأخذوا منها الدي ان اي وطابقوا مع عبد العلي ومع أمها. اطلعت أمها هذه ما هي مطابقة لصوفيا، استغربوا. هني انكشفت حقيقة ثانية، أن أصلا صوفيا وعبد العلي كانت ماخذتهم هذه اللي هي العجوز مرضية، كانت تشتغل أول في رعاية الأولاد داخل البيت. يعني إذا واحدة مثلا عندها شغل كشغالة يعني، تطلب مرضية تقعد لها في البيت تمسك أولادها، تطبخ لهم تنظف لهم وتعطيها الأجرة. فكانت تشتغل عند واحدة سابقا، هذا الكلام قبل 17-18 سنة، فكانت تشتغل عندها. هذه يوم الأيام حاطة بنتها صوفيا وعبد العلي عند مرضية اللي هي شغالة عندها، وطلعت خذت ملابسها وهربت من البيت وتركت الأولاد عند مرضية. أول يوم تنتظر، ثاني يوم صاحبة البيت ما جت، راحت سألت عنها قالوا يبا هذه هربت وخذت ملابسها وهذه قصتها قصة، وطلعت أصلا طالعة من المغرب رايحة ما أدري أي دولة. المهم خذتهم مرضية وربتهم وسجلتهم على بن هذول عيالها. طبعا الحقيقة هذه انكشفت بعد ما حصلت هالجريمة. الحين نرجع على موضوع محمد. محمد من كثر ما كان يفتر على بيت صوفيا وعلى بيت يمنى ويسرى وعلى يحاول يدور صوفيا وين راحت، ذاك اليوم يوم زار بيت صوفيا ولا يشوف مسوين عزة الجيران، كل واحد فاتح باب بيته وحاطين نفس الصيوان وكذا، وعزة اللي هي صوفيا الله يرحمها. سأل وش السالفة وشنو حاصل وكذا، ومعاه التاكسي. قال يا محمد البقى براسك، ترى هذا اللي ميته مسوي له عزة صوفيا. هني استخف محمد قاعد يبكي او يلطم حس انه تدمر اول مرة يحب واحدة في حياته ويتعلق فيها ماتت شلون ما شلون من اللي قتلها وليش قتلها وش السالفة ما حد عارف الى الان وما حد اكتشف منو القاتل. المهم قام كلم عبد العلي قال له انا تكفل بجميع التكاليف القضاء وحط لك احسن محامي موجود عندك في المغرب وانا لازم اخذ حق صوفيا وانا لازم انتقم لها ومن هالكلام. نرجع على يسرى ويمنى. يوم صحوا من النوم هذا اول يوم لقوا فيه الجثه وعرفوا ان انقلبت الدنيا سووا نفسهم عادي طبيعي وكذا واخوهم نسى الموضوع ولا كأن في شيء. اخوهم بعد ما داوم كل يوم يداوم يسمع يعني بعض المعلومات ان البنت هذه تم التعرف عليها على عمرها على هويتها وان هذه البنت هي صوفيا. تذكر قال هذه صوفيا صديقة خواتي. وبعدين في شيء قام يسترجع الذاكرة الحبيب قال بالحي اصلا ما حد يعرف صوفيا حينا احنا الا خواتي يمنى ويسرى. الشيء الثاني السجادة اللي شافها في موقع العثور على الجثة تذكرها على طول قال هذه نفس السجادة اللي كانت عندنا في البيت كنا محتفظين فيها سجادة قديمة. قاعد يفكر قال معقولة خواتي لهم علاقة في الموضوع. المهم قام يسأل طبعا ما يبي يكشف مهما كان هذول خواته ما يبي يورطهم فقط لأنه مشتبه يعني. فقاعد يسأل زملائه قالوا له إيه احنا عثرنا على الجثة داخل سجادة لكن في معلومة غريبة يعني عثروا عليها الطب الشرعي والأدلة الجنائية. قال لهم شنو؟ قالوا لقينا داخل السجادة مع الجثة صوف صوف مال خروف. قال شنو؟ الحين أنا أقول لكم السالفة ليش مصدوم الولد. أم الولد قبل لا توفى الله يرحمها كانت عندها عادة شو تسوي لما يجيبون خروف ويذبحونه تاخذ الصوف وتنظفه وتحطه داخل قطعة قماش مثل الشرشف تسوي مخاد. فآخر أيامها كانت تجمع صوف ومجمعته ومرتبته وحاطته داخل شرشف لكن الصوف إلى الآن قليل يعني يحتاج كم خروف يعني عشان يتضبط المخدة. فكانت لافته وحاطته داخل السجادة. هذول البنتين لما فتحوا السجادة وشافوها قديمة ومغبرة حطوا الجثة ولفوها مرة ثانية ورموها برا. لذلك تركوا داخل السجادة صوف. هذا الولد يذكر موضوع الصوف اللي داخل السجادة لأنه قبل لما كان يشوف يعني يتذكر أمه الله يرحمها ويقعد يبكي وكذا ويحضنها الصوف وكذا يقول هذا شغل إيد أمي يعني. رجع البيت يدور على السجادة ما لقاها يدور على الصوف ما لقى. عرف إن البنت المقتولة صوفيا اللي قاتلينها خواتها. لكن توقعوا وش سوى الولد. شعر بالرعب والخوف من خواته يمنى ويسرى لأنه يدري خواته شكلهم جميل لكن إذا عصبوا شياطين الأرض اتوخر عنهم. على طول راح واتصل على صديقه عبد الرحمن قال يا عبد الرحمن تعال أبيك موضوع. قال له شنو؟ قال له والله ما أدري شو أقول لك يا عبد الرحمن بس الموضوع كذا كذا كذا ترى البنت صوفيا ما حد يعرفها في حارتنا إلا خواتي يمنى ويسرى ويمنى ويسرى هم اللي كانوا حاطينها في السجادة لأنها مو موجودة عندنا في البيت وموضوع الصوف موضوع كذا كذا لأن أمي كانت تجمع أول الصوف وانا كنت مشتبه بخواتي بشيء، شفتهم يوم الايام في اليوم اللي اختفت فيه صوفيا كانوا منظفين البيت مواد تنظيف وكانت الرائحة قوية وفاتحين الشبابيك والبيبان. وشيء ثاني، على مدى كذا يوم كنت أشوف خواتي يحطون المجمرة أو الدوة اللي نحط فيها الجمرة، إحنا يسمونها المجمرة، يعني كل يوم يحرقون يعني شغلات من البلاستيك. أنا كنت أشم ريحة بلاستيك. وهني اكتشفوا إنه كانوا يسوون البنتين، صوفيا كانت معاها جنطة، فقاموا وتخلصوا من الجنطة، لكن داخل الجنطة كانت فيه هوية، والهوية في المغرب قديما كانت بلاستيك لكن كانت قوية، يعني ما تقدر تقطعها أو ترميها، يخافون لأن يبين فيها هوية صوفيا. فقاموا بالمقص يقصقصونها صغار صغار، وكل يوم يفتحون هالجمر ويحطون البلاستيك قطع البطاقة على الجمر علشان يحترق وما يكون في أي أثر للبنت، بالإضافة إلى ملابسها اللي حرقوها. فلما قال حق عبد الرحمن الموضوع، بس قال له يا عبد الرحمن مهما كان هذول خواتي أبيك توعدني إن لما تأخذهم يعني تحافظ عليهم، إنه يعني ما حد يضربهم، ما حد يعني يضغط عليهم، خلهم يعترفون، وإذا هم مسوين الجريمة خل يأخذون جزاهم، بس أقل شيء لأن هذول خواتي حاول إنه بس ما حد يضربهم. قال لا أبدا، ولك مني إن روح نعتقلهم أنا وياك بدون شوشرة، وعلشان أهل الحارة ما يسمعون بالسالفة وعلشان سمعتك. قال لا جزاك الله خير. فعلا راح عبد الرحمن مع أخو البنتين إلى البيت، عبد الرحمن قاعد في السيارة وجاء أخوهم ودخل البيت، فقال حق يمنى ويسرى، قال لهم خالتي تعبانة، وعنده فعلا خالة كانت كبيرة في العمر وعمية، وحالتها الصحية كانت فعلا يعني كل يوم الثاني تدهور. فقال لهم ترى خالتي تعبانة وساكنة هي بعيدة عنهم تقريبا مسافة ساعتين يعني، فقال لهم تعبانة ولازم نزورها وهي على وشك الموت، ويلا بسرعة بسرعة البسوا واركبوا معاي سيارة. قالت لي يمنى من قال لك؟ قال أنا بلغني واحد من عيال خالتي. يعني استغربت يمنى، قالت لحظة شوي أنا اتصل فيهم. قال لها شلون تتصلين فيهم؟ استغرب أن يمنى طلعت من مخباها تليفون وقاعدة تتصل على بيت خالتها. قال لها من وين لك الموبايل؟ قالت لا هذا موبايل واحدة من صديقاتي مخليتها عندي، وخلينا من الموضوع الحين، خلينا نسأل عن صحة خالتي. قام أخذ منها التليفون وهو خايف أنه تتصل على خالته، يعني صحيح أن خالته يعني مرة كبيرة وما ترد على التليفون، لكن كان خايف كذلك أن أحد من عيالهم يرد ويقول لا ما فيها شيء، وهني راح يشكون فيه يعني اللي هم يمنى ويسرى. فأخذ منها التليفون، سوى نفسه أنه معصب أنه ليش عندك موبايل ورجعي حق صديقتك، المهم تعالي اركبي يلا خلصينا، يلا خروح عند خالتي بلا كلام زايد. قالوا أوكي، جو يبي يركبون سيارة، ولا عبد الرحمن صديق الضابط، طبعا كان لابس مدني، كان قاعد في المقعد الخلفي وأخوهم يسوق السيارة، فيسرى قعدت بجانب أخوها أمام، ويمنى قعدت بجانب عبد الرحمن في المقعد الخلفي. أول ما قعدوا البنتين داخل السيارة، ويقوم عبد الرحمن ويحط الكلبشة في يد يمنى، وقام أخوها وحط الكلبشة في يد يسرى. بدوا عاد البنتين يوم حسوا إنهم انكشفوا وأن أخوهم مخطط علشان يسلمهم والضابط موجود، وصار ضرب عنيف جدا جدا بين يسرى ويمنى، ضرب في الضابط وأخوهم، كانت مقاومتهم عنيفة ما توقعوا أن البنتين في هالشراسة هذه. المهم بعد ضرب وسيطرة عليهم قدروا أن يسلمونهم إلى مركز الشرطة، واعترفوا البنتين بقتل صوفيا. ولما وصل الخبر حق الناس صارت ضجة إن معقولة هالبنتين يسوون بصديقتهم صوفيا هالإجرام البشع، تشويه بالجثة وضرب وقتل لكن كانت في بعض المعلومات غريبة جدا. التحقيق مع يمنى ويسرى كان من أعقد التحقيقات اللي مرت عليهم في المغرب. جننوا ضباط المباحث، جننوا المحققين، جننوا المحكمة والقضاة. ليش أبو طلال؟ أنا أقول لكم ليش. البنتين بينهم يعني اتفاق شيء رهيب، يكلمون بعض بالنظرات. لما راحوا التحقيق يسألون يمنى من اللي قتل صوفيا، تقول أنا. يسألون يسرى تقول أنا. يسألون يمنى من اللي يعني ابتكر الفكرة، تقول أنا. يروحون يسرى تقول أنا. من اللي ضربها في المكواة أول شيء، تقول يمنى أنا. يسرى تقول أنا. جننوهم لدرجة أن التحقيق وقف لعدة أشهر لين جابوا فريق من الرباط، فريق مختص في الجرائم الجنائية عشان يحقق مع البنتين. ما هم قادرين يأخذون منهم لا حق ولا باطل. حتى الفريق اللي جابوه من الرباط عجز معاهم. هم يقولوا احنا قتلناها، لكن شلون؟ ما احنا قايلين لكم احنا قتلناها، سوينا كذا كذا كذا ورميناها وخلاص. يسألون زي منو اللي اول واحد بدأ، ما يتكلمون. لان في فرق، في فرق من اللي تسبب بالقتل، وفي فرق من اللي ضرب، في فرق من اللي طلع الفكرة، وفي فرق من اللي خذاها ورماها في السجادة. مو راضيين يتكلمون. المهم وتروح القضية للمحكمة، القاضي يسألهم يقول لهم الله يخليكم سؤال بس، السجادة بحسب التقارير الطب الشرعي اللي فحصها ووزنها، السجادة تحتاج إلى 4 رجال علشان يشيلونها. شلون طلعتوها من البيت لين داخل المدرسة وداخلها جثة وانتم بنتين صغار يعني بهالشكل هذا الجميل والحلوين؟ شلون شلتوا هالسجادة؟ ما اعترفوا. زين شلون يعني طاوعكم قلبكم يعني سويتوا هالجريمة؟ ما يتكلمون. شلون رحتوا الحفل في نفس اليوم اللي ارتكبتوا فيه الجريمة؟ ما يتكلمون. مالكم بالطويلة، الموضوع كان في المحاكمة في غاية الصعوبة، جننوهم. احكموا عليهم الثنتين بالإعدام، وانتم عارفين الإعدام إعدام يعني متوقف في المغرب من زمان، يعني الحكم صار كأنه حكم السجن مؤبد. ودوهم إلى سجن الجديدة أو الجديدة. بعد فترة يمنى ويسرى صارت بينهم مشاكل داخل السجن، وحقدوا على بعض واختلفوا، وكل واحدة تقول لها أنت اللي اعترفتي، وهذه تقول لها أنت اللي ورطتيني. المهم صارت بينهم مشاكل، ويوميا طحن، يضربون ضرب، يضربون البنات اللي داخل السجن، يضربون الضباط والشرطة. ابتلشوا فيهم، قاموا حطوا واحدة في سجن قنيطرة والثانية خلوها في سجن الجديدة. نرجع على محمد. محمد لما عرف أنه سبب الجريمة اللي حصلت، وأن يمنى راحت اقتلت صوفيا لأن محمد تركها وراح تعلق بصوفيا، محمد دخل في حالة نفسية كان إنه يعني كاد إنه ينتحر، وكاد إنه ما أدري شنو، ودخل يعني حزن شديد، وراح فعلا تكفل ودفع جميع تكاليف المحاماة، وجاب أشطر محامي علشان يترافع في قضية المقتولة صوفيا الله يرحمها. يذكرون من اللي كان يحضر الجلسات، اللي كان يحضر الجلسات المسكينة عندها الأم هذه الكبيرة عمرها 70 سنة، يعني كانت يعني في حالة زهايمر، يعني تنسى فجأة وتتذكر فجأة وكذا، يعني ما كانت تحضر المحاكمات. عبد العلي كان نعومي وكان مستغل القضية، وقام يلبس ملابس صوفيا، يسوي نفسه انه حزين ويلبس ملابس صوفيا، هو اصلا يعني بسوي نفسه بنت، وقام يلبس ملابسها ويلبس ذهبها ويسوي نفسه انه انا يعني لابسه لاني انا حزين عليها، هو الكلب هذا حشاكم. المهم محمد خلاص طول في المغرب بعد القضية ويحاول ويركض ومشنو ومتصدر الموضوع. داروا هلا في الكويت أن محمد داش موال وجريمة ومتأثر ويبكي وما أدري شنو، ويطيرون هني مجموعة من عيال عمه ويروحوا له إلى كازابلانكا أو يمسكونه ويجيبونه الكويت غصب بالموت. يلا رد الكويت. اشتغل عليه منه بعد ما رد؟ كل يوم الثاني متصل عليه عبد العلي أخو صوفيا النعومي هذا، ويقول له أنت السبب في مقتل أختي، وأنت اللي تسببت يعني بالمشكلة بين يمنا وبين أختي وخليتها تقتلها ومن هالكلام. يقول له شنو تبي؟ وهذا محمد غلبان يعني، فيقول له خلاص لازم تعوضني. فكل أسبوع يتصل يقعد يبتز محمد، ومحمد يدفع يدفع لمدة سنة ونص، ومحمد ضميره يأنبه لأنه حاس أنه هو الغلطان يعني، هو اللي تسبب بمقتل صوفيا وكذا. وهذا كل يوم الثاني يتصل عليه ويذكره في الموضوع ويسحب منه الفلوس، إلى أن بعدين اكتشفوا أهله أن محمد كذلك هذا قاعد يضحك عليه ويستغله، خلوه يغير تليفونه ويقطع علاقته، ولا بعد عمره يطب المغرب وانتهت السالفة في مقتل المسكينة صوفيا بلا أي ذنب. وإلى الآن موجودين هالبنتين يمنى ويسرى في قنيطرة وفي سجن الجديدة. الله لا يعطيهم العافية. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.